واحد ثاني انا اللي فهمت من الناس ربما تاجر عليه ديون الى اجل لا عليه عليه معاك مستقبل عليه ديون الى اجل نعم وعنده سيولة كما تقولون بصفاته نفي هذه الديون لكنه ما فعل وحال الحول على هذا المال الذي عنده أنا بقول يجب عليه إخراج الزكاة وهذا كأنه يعني من حكمة الشارع الحكيم هو أنه أنت ليش عم تتباطى في وفاء الديون أخرج هذا المال هذا وفي للناس وتخلص من من الزكاة وهذا هو نعم يا شيخ صحيح سبحان الله يعني ما يطمئن البال من الأجر اللي لا تختلف يعني هذا حتى تجربة عندي قبل خمس سنين هذا السؤال وهذا التفصيل وارد يسجل عندي حقيقة سبحان الله وكنا نعمل سابقا أنه أنا إلي دين على الناس لا تبقى دين عليها لأني نعمل مقاطع هذا التفصيل أجى منك أنه أنت الآن حتى الإنسان على أن يسد إلى قبل الحول وكذلك الآن اللي يطرح نفسه أنه إذا الآن أنا عندي نقل هذا النقل بخليه لا يشتري فيه بضاعة هي ليست من باب الحيلة الشرعية أنه قبل ما يكون الحول أن أشتري بضاعة أعجز في هذا الأمر حتى لا أبقي نقل لأنه أنا أصلا بخليه هذا نعم هذا السؤال كيف؟ هذا نشوف نشوف رجل عنده مال وين وصلنا وهذا المال يستدل في إعادة إنشاء مبنى يعني تيجي على بناية قديمة تحط فلوسك في أنك تجددها تأخذ موافقات وإلى آخره وتخرجها بحلة جديدة وتعيد بيعها يأتي من ذلك أرباح الأرباح توضع في نفس المصنع وتنشأ أماكن أخرى وهكذا وبالتالي رأس المال هو دائما في أبنية دائما في في أبنية في أبنية في عمل وفي تصليح والربح ينقل رأسا إلى مشاريع يحول إلى نعم مشاريع فبطبيعة الحال أي وقت من السنة يخصصه حتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد بما يتعلق بزكاة النقد لكن الأبنية اللي يأخذها يصلحها يبيعها يجيب غيرها يبيعها وهكذا هي من زكاة فيما يتعلق في العقار الذي يصلح ويباع ولا يملك إلى فترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه المال اتفق أن المال في وقت ما عليه يزكى ولكن رأس المال هذا اللي يحرك في حجارة وليس في بضاعة يعني أنا راح أضيق مثالك أن هذا الرجل من كثر ما بيشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقا بضيق لك يا يعني الموضوع بالإضافة إيه؟ أنه هالأشياء المطلقة فهذا لا يخرج زكاة نقد إطلاقا لماذا؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب مثلا اجتمع عنده 500 دينار راح صلى جانب من البيت القديم إلى آخره وهكذا الدواليك هذا ما يبقى عليه زكاة في النقد فيرد الآن سؤالك سيقال والجواب سبق أنه هالعمارة مو بيأجرها مو ببيعها سواء هيك ولا هيك لما باعها صار عنده سيولة هالسيولة هاي ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطالع عليه الزكاة وهكذا دواليه نحن نقول الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة ليش؟